بعد الليلة توقف يعني آخر دروس الليلة عشان الإجازة، وغدا في محاضرة هنا بعد المغرب للشيخ فهد دكتور فهد، ونبدأ إن شاء الله في السبت الذي بعد الدراسة يعني السبت الثاني، طيب الثاني السبت الثاني يعني ما هو بس أول سبت من الدراسة يعني ما هو بالأسبوع الأول، الأسبوع الثاني إن شاء الله. نعم الأسبوع الأول بعض الأخوة بيتأخر ما هو جاي وحريصين يعني إنهم ما يفوتهم شيء، أيضا قد يكون بعض الأخوة مستأذن على الدوام وكذا، المهم يكون الأسبوع الثاني إن شاء الله السبت الثاني من الدراسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. ولا يسجد المستمع قدام القارئ ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا رجل لتلاوة امرأة، ويسجد لتلاوة أمي وصبي، وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج منها 2، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والانشقاق وقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر، ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة، وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما للمستمع لم يسجد. هذا بالنسبة للمذهب يرون أن السجود صلاة، ولهذا سيذكر مسائل بناء على أنه صلاة، فلا يسجد متابعة للمرأة لو كان الذي يقرأ امرأة لا يسجد، ولا يسجد أمام الإمام أمام القارئ لأنه كالصلاة، ولا يسجد عن يساره مع خلو يمينه، سيذكره المصنف، كل هذا بناء على أنه صلاة. وإذا قلنا أن السجود ليس بصلاة فهذه المسائل لا ترد، يعني قد ترد من باب الاستحباب لكنها ليست من باب الإلزام، ولهذا قال: وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يصلح إماما. أما كونه لم يسجد نعم، لأن القارئ أصل، فكيف يسجد المستمع والقارئ لم يسجد؟ أو كان لا يصلح إماما للمستمع، يعني إذا كان القارئ لا يصلح إماما، من الذي لا يصلح إمام؟ المرأة لا تصلح إماما، فلو كان الذي يقرأ امرأة والذي يستمع رجل فإنها إذا سجدت لا يسجد، لأنها لا تصلح إماما له، ولهذا لا يسجد الرجل. وعلى القول بأنه ليس بصلاة يسجد، ما في مانع، ليس هناك مانع. قال: لم يسجد لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه فقرأ رجل منهم سجدة ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. وهذا مرسل، ورد موقوف أيضا، ورد موقوف عن بعض الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يسجد لأن القارئ لم يسجد. قال: ولا يسجد المستمع قدام القارئ، ولا يسجد المستمع قدام القارئ، وهذا بناء على أنه أيضا صلاة، فلو كان المستمع متقدم على القارئ، فإنه لا يسجد، إما أن يكون عن يمينه أو، وأيضا لا يسبقه بالسجود. أما كونه لا يسبقه فالأمر ظاهر، لا يسبق، لأنه يسجد إذا سجد القارئ، ولا عن يساره مع خلو يمينه. أيضا يقول: لو جلس عن يساره ومع خلو يمينه فإنه لا يسجد. لماذا؟ لأنه لو صلى عن يساره ما صحت صلاته، هذا بناء على أن السجود صلاة، وعلى القول الثاني يسجد ولا إشكال. قال: ولا رجل لتلاوة امرأة، ولا رجل لتلاوة امرأة، ويسجد لتلاوة أمي وصبي وصبي. طيب، المرأة ظاهر لأنه لا يصلح إمام في الصلاة، لماذا استثنى يسجد لتلاوة أمي؟ لتلاوة أمي، مع أن الأمي لا يصح أن يكون إماما، لا يصح أن يكون إماما، والصبي أيضا عندهم لا يصلح أن يكون إماما. الأمي عند الفقهاء من هو؟ هو الذي لا يحسن الفاتحة، هذا الأمي عند الفقهاء، وليس مراد بالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، الأمي إذا ذكره الفقهاء هو الذي لا يحسن الفاتحة، لا يحسن الفاتحة. طيب، لو صلى الأمي الذي لا يحسن الفاتحة ما حكم إمامته؟ لا تصح، لا تصح. طيب، التلاوة لماذا استثنوه؟ لأنه لا فاتحة في السجود، سجود التلاوة ليس في قراءة فاتحة، فيسجد إذا استمع لأمي، يسجد إذا كان القارئ أمي. طيب، الصبي لماذا يسجد؟ لأنهم يقولون الصبي يصح أن يكون إماما في صلاة النفل، الصبي يصح أن يكون إمام في صلاة النفل، ولا يصح أن يكون إمام في صلاة الفريضة. وسجود التلاوة من صلاة التطوع عندهم من الفريضة النافع من التطوع، وعلى هذا لو قرأ الصبي وعنده بالغ يستمع فإنه يسجد مع الصبي، يسجد مع الصبي، لأنه يجوز أن يكون الصبي إماما للبالغ، يجوز أن يكون إمام في صلاة النافلة، فجاز أن يسجد معه، جاز أن يسجد معه. قال: ويسجد لتلاوة أمي وصبي، وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة. سجود القرآن يقول المصنف 14 سجدة، وهي عندنا في المصحف كم؟ 15، لأنهم مختلفون في سجدة صاد وستأتي. قال: وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في الأعراف وفي الرعد والرعد والنحل والإسراء ومريم، كم هذه؟ خمس. وفي الحج منها 2. لماذا قال في الحج 2؟ لماذا قال في الحج سكت؟ لأن أحد السجود في الحج مختلف فيه، أحد السجدات في سورة الحج مختلف فيها، ولهذا نص عليها، نص عليها. كم صار الآن؟ 7. والفرقان والنمل وألف لام ما وألف لام ميم تنزيل، حميم السجدة والانشقاق وقرأ باسم ربك، كم؟ 14. وسجدة صاد سجدة شكر، هذه ليست من السجود، وبناء عليه سجدة صاد هل هي سجود تلاوة أو سجود شكر؟ الحنابلة كما ذكر المصنف، الحنابلة والشافعية ليست سجود، ليست سجود تلاوة، ولهذا لا يسجد في الصلاة، لا يسجد في الصلاة، لأنها سجود شكر، لأنها سجود شكر. واستدلوا بقول ابن عباس أنها ليست من عزائم السجود، ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ابن عباس يقول صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، هذا في الصحيح. وورد عن ابن عباس أنها سجود، أن داود سجدها توبة ونسجدها شكرا، ورد عن ابن عباس أن داود سجدها توبة ونسجدها شكرا. وبناء عليه فعند الحنابلة صعد ليست سجود تلاوة. طيب، لو سجد وهو يصلي الصلاة باطلة، لو قرأ صعد سجد وهو يصلي صلاته باطلة، إذا كان يعلم لم يكن جاهلا، بناء على أنها سجود شكر، وسجود الشكر عندهم يبطل الصلاة، لأنه زيادة فعل من جنس الصلاة متعمدا. القول الثاني وهو مذهب المالكية والحنفية أنها سجود تلاوة، أنها سجود تلاوة، ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود فيها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسجود فيها، هذا عند البيهقي، عند الإمام أحمد والبيهقي. وقال به جمع من العلماء، قال به جمع من العلماء بمذهب الحنفية والمالكية أنها سجود صلاة وليس سجود شكر، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن سجود صاد سجدة تلاوة، سجدة تلاوة، وبناء عليه إذا مر بها وهو يصلي يسجد، إذا مر بها وهو يصلي فإنه يسجد، يسجد. ويكون على القول الراجح كم سجدة في القرآن؟ 15، 15 سجدة. قال رحمه الله تعالى: وسجدة صاد سجدة شكر، ولا يجزي ركوع ولا سجود، ولا يجزي ركوع ولا سجود، ولا سجود الصلاة، ولا يجزي ركوع، ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة، عن سجدة التلاوة. نعم، لو أنه مر بها السجدة ثم ركع لا يجزي الركوع، لا بد من السجود أو لا يسجد، لأن السجود سنة. وأيضا لا تجزي سجدة الصلاة، لو جمع بينهما، لو جعل سجدة الصلاة تكفي عن سجدة التلاوة فإنها لا تجزي، فإنها لا تجزي. قال: وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها. لماذا؟ لأن عندهم صلاة، أن السجود صلاة، فيكبر، فيكبر، لهذا له، له أركان وله واجبات، لكن الصحيح أنه ليس بصلاة، أنه ليس بصلاة، فيكون التكبير مستحب إذا أراد أن يكبر لا بأس. قال: وتكبيرة إذا رفع، سواء كان في الصلاة أو خارجها، ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم، ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم. يقول: ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم، لأنه لأنه صلاة، لأنه صلاة. ومع هذا هل نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم في سجود التلاوة؟ لو أنه فعل عليه الصلاة والسلام لنقل إلينا، لأن هذه من الأمور تشريعية، لكن بعض الفقهاء رحمهم الله يعني إذا ساروا على مسألة قعدوا عليها أحكام وإن لم يكن عليها دليل. قال: ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم، ويسلم وجوبا، وجوبا لأنه صلاة فيسلم منه. ها، والراجح أنه لا يشترط أن يسلم وليست واجبة. قال: وتجزئ واحدة، يعني يجزي أن يسلم تسليمة واحدة. ها، لماذا؟ لأن النفل يجوز فيه تسليمة واحدة، الصلاة الفريضة تسليمتان، والنفل يجوز أن يسلم تسليمة واحدة، يجوز أن يسلم تسليمة واحدة، فهو نافلة عندهم، وصلاة نافلة، فيكفي أن يسلم تسليمة واحدة، ولا يتشهد كصلاة الجنازة، ويرفع يديه إذا سجد ندبا ولو في الصلاة، ولو في الصلاة يرفع إذا سجد يديه ندبا ولو في الصلاة، ولو في الصلاة. والصحيح كما مر معنا يعني حتى في صلاة النافلة أن رفع اليدين متى يكون؟ في أربع مواضع، في أربع مواضع. وهل الصلاة فيها رفع يدين إذا أراد أن يسجد أراد أن يرفع؟ لا، حتى على المذهب، حتى على المذهب، مع أنهم يقولون في سجود التلاوة يرفع ولا يرفع؟ يرفع. في الصلاة يقولون ثلاث أيضا، لا يقول أربع، صح ولا لا؟ يعني إذا قام من التشهد الأول هل فيه رفع على المذهب؟ لا، ما في رفع، الرفع في ثلاث، والصحيح الرفع في أربع مواضع: تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، والقيام من التشهد الأول. وهنا قالوا يكبر إذا سجد، يكبر إذا سجد، وهذا ندبا عندهم التكبير، يقولون سنة، والصحيح أنه لا يرفع يديه، حتى إذا كبر لا يرفع يديه، لأنه ليس بصلاة، ليس بصلاة، واليد لا ترفع إذا أهوى للسجود أو رفع منه، ما دام أن اليد لا ترفع إذا أهوى للسجود حتى في الصلاة فكذلك هنا، كذلك هنا لا يرفع يديه. قال: وسجود عن قيام، وسجود عن قيام أفضل، قيام أفضل، هذا هو مذهب الحنابلة، وأيضا قال به الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية كما مر معنا بالأمس، أن السجود يكون عن قيام، يعني إذا كان جالس ويقرأ، إذا كان يصلي ما في إشكال، لكن الكلام لو كان خارج الصلاة وجالس يقرأ قرأ آية السجدة. فإن الحنابلة والحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية يقولون يقوم يقف ثم يسجد ثم يسجد، لأن الله يقول وإذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، وإذا أراد الإنسان يخرنين هو جالس له قائم وهو قائم، فيقولون يقف ثم يسجد يقف ثم يسجد. والقول الثاني أنه غير مشروع، والثاني أنه غير مشروع، وهذا مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية رحمه الله تعالى، أنه لا يشرع أن يقوم ليسجد، لا يشرع، لأنه لم يرد، أنه لم يرد، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أنه غير مشروع أن يقوم ثم يسجد، أن يقوم ثم يسجد، بل يسجد على حالته التي هو عليها، إن كان يقرأ وهو قائم فيسجد وهو قائم، وإن كان يقرأ وهو جالس يسجد وهو جالس، يسجد وهو جالس. قال: وسجود عن قيام أفضل، ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده، أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر إلى آخره. يقول المصنف: يكره الإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، يعني في صلاة الظهر، ها صلاة العصر مثلا، يقول يكره أن يقرأ آية سجدة، يكره. لماذا؟ قالوا: لأنه إن ترك السجود ها فقد ترك سنة، صح؟ وإن سجد فقد شوش على المأمومين، بعضهم قد لا يسجد معه، يعني يظن أنه زاد ركن سيسبحون، وإذا أصر على السجود لن يتابعون لأنهم يظنون أنه نسي الركوع، صح ولا لا؟ فقالوا: هو بين أمرين، إما نترك سنة ها أو يشوش على المأمومين، وبناء عليه يكره أن يقرأ آية سجدة، يكره أن يقرأ آية سجدة، ويكره أيضا إذا قرأها أن يسجد، يكره إذا قرأها أن يسجد. واضح أم واضح؟ والكراهة حكم شرعي تحتاج إلى دليل، لأنها إذا كانت مكروه، إذا كان الشيء مكروه معناها أن الذي لا يفعله يؤجر، والذي يفعله لا يأثم، صح؟ وإذا قرأ الإنسان في الصلاة السرية آية السجدة ولم يسجد، بل حتى لو ترك السجود في الصلاة الجهرية لم يسجد، ولو كان يقرأ بغير صلاة ولم يسجد، فماذا ترك؟ ترك سنة، واضح ولا لا؟ وهل يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه؟ انتبهوا لهذا، لا يلزم، لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، المكروه شيء ها، ترك السنة شيء آخر، انتبهوا معي. وبناء عليه الآن الإشارة بالسبابة ها سنة، طيب لو لم يشر نقول يكره؟ لا، وضع اليمين على اليسار ها سنة، لو لم يضعها نقول فعل مكروها؟ لا، ما فعل مكروه، لو لم يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول وهلم جرا، فلا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه. وعلى هذا نقول هنا لا نقول مكروه، نقول نعم لا يقرأ السجدة إذا خاف أن يشوش على المأمومين، لكن لا يلزم منه الكراهة. فإن قرأ آية سجدة، إن قرأ آية سجدة فإما أن يشعرهم وإما أن يترك السجود، إما أن يشعرهم يعني يرفع صوته إذا أراد أن يسجد هذه الآية، يسمعهم، يسمعهم الآية حتى يسجدوا معه، وإما أن يترك السجود ولا شيء عليه، وإما أن يترك السجود ولا شيء عليه. أما كونه يكره لا، كونه يكره لا. قال رحمه الله تعالى: ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، في صلاة سر، وكره سجوده، أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه هذا سبب الكراهة، لأنه إما أن يسجد لها أو لا، فإن لم يسجد لها كان تاركا ها للسنة، وإن سجد لها أوجب الإيهام. عندكم الإيهام ولا الإبهام؟ الإبهام، الإبهام، إيه الله ما أدري، بس ظهرنا الإبهام. على كل حال معناه يعني أني يلبس على المأمومين، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم، على المأموم، ها ظاهر ولا ما ظاهر؟ هذا سبب الكراهة، سبب الكراهة أنه إما أن يترك سنة أو يشوش على المأمومين، يشوش على المأمومين. والصحيح أنه ليس هناك كراهة، نقول نعم لا ينبغي له أن يقرأها، لكن لا يلزم أنه وقع في المكروه، لا يلزم أنه وقع في المكروه. قال: وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليط على المأموم، ويلزم المأموم متابعته في ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية. يعني إذا قرأ آية سجدة في صلاة جهرية فإنه يجب على المأموم أن يتابعه، يجب على المأموم أن يتابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا تختلف عليه فيتابعه. ويلزم المأموم متابعته في غيرها أي غير الصلاة السرية ولو مع ما يمنع السماع كبعد وطرش. يعني إذا سجد الإمام في الصلاة الجهرية فيجب على المأموم أن يتابعه حتى لو كان لا يسمع القراءة، حتى لو كان لا يسمع القراءة، لأنه قد يصلي الإنسان خارج المسجد إذا اتصلت الصفوف فإنه يرى الصفوف ولا يسمع القراءة، أو إنسان يصلي مع الإمام فيه طرش ما يسمع. المهم أنه يتابعه لأن متابعة الإمام واجبة. قال ويخير في السرية يعني إذا قرأ السجود في السرية فالمأموم مخير إما أن يتابعه أو ينفرد عنه، إما أن يتابعه أو ينفرد عنه. أي يخير المأموم في متابعة الإمام في الصلاة السرية وعدم المتابعة. وقيل يلزمه متابعة الإمام وفقا لأبي حنيفة ورواية عن مالك قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام يتولى تختلف عليه، وهذا هو الصحيح بالحقيقة. يعني قولهم يعني ويخير في السرية يعني فيه ما فيه كونه يخير، ما دام أنه يعلم أنها سجدة فيجب أن يتابع الإمام، لكن لو لم يعلم فإن المأموم أصلا يرى أن المتابعة محرمة، لأن الإمام إذا سجد ماذا سيظن المأموم؟ أنه نسي الركوع، صح ولا لا؟ فيسبح به، وإذا سبح وأصر الإمام لم يتابعه، يعني ينفرد بناء على هذه المسألة. أما إذا علم أن هاية السجدة فيجب متابعة الإمام لأن لا يجوز الاختلاف عليه. قال ويخير في السرية ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم بالنسبة لسجود الشكر مشروع لكنه عند تجدد النعم. يعني النعم تنقسم إلى قسمين، نعم دائمة فهذه لا يسجد لها، هذه لا يشرع السجود لها. لماذا؟ لأنه يلزم منه أن يكون ساجدا دائما، يلزم أن يكون دائما ساجدا. النوع الثاني نعم متجددة هذه يسجد شكرا، نعم المتجددة، فالنعم المستمرة دائمة هذه لا يسجد لها، والمتجددة هي التي يسجد لها. سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم مطلقة يعني أحيانا تكون النعم المتجددة خاصة، يعني فيك أنت حصل لك شيء فسجدت، وأحيانا تكون عامة يعني حصل شيء للمسلمين عموما فإنه يسجد. فالنعم المتجددة يسجد لها، سواء النعم المتجددة تخصه هو أو نعم عامة للمسلمين. قال لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس. سجود الشكر يقول المصنف تبطل به إذا كان متعمد، يعني الجاهل الذي ما يدري الذي يظن أن سجود الشكر في الصلاة جائز صلاة صحيحة، أو إنسان نسي حصل له نعمة أتاه خبر نعمة ويصلي فخر ساجدا ناسي، فصلاة صحيحة أما إذا كان متعمد فالصلاة باطلة. لو أن إنسان وهو في الصلاة سمع أن المسلمين انتصروا، جاء خبر انتصار المسلمين فخر ساجدا، فصلاته باطلة. لماذا؟ على المذهب لأنه ليس صلاة، فقد زاد في الصلاة فعلا من جنسها متعمد، فتبطل الصلاة. مع أن سجود الشكر عندهم صلاة وليس بصلاة، صلاة لكنه زاد في الصلاة. وعلى القول الثاني أيضا أنه ليس بصلاة فإنه أيضا يبطل الصلاة، على القولين سجود الشكر يبطل الصلاة، على القولين يعني على المذهب وعلى القول الثاني. المذهب يبطل الصلاة مع أنه صلاة، واضح ولا لا؟ والقول الثاني يبطل الصلاة لأنه ليس صلاة، ليس بصلاة. طيب لماذا يبطلها؟ ها، لأنه زاد فعل من هيئة الصلاة، لأنه زاد فعل من هيئة الصلاة، من جنس الصلاة، فالسجود من جنس الصلاة، فكونه يزيد في الصلاة فإنه يبطلها، وعلى هذا لا يسجد، لا يسجد في الصلاة إلا إذا كان جاهل أو ناسي، فإن الصلاة صحيحة لجهله ونسيانه. قال: وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة. سجود التلاوة من جنس الصلاة، متعلق بالصلاة، لأنه يتعلق بالقراءة، والقراءة من الصلاة، لأنه لا تعلق له بالصلاة، بخلاف سجود التلاوة. وصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة، كسجود التلاوة يعني يشترط له ما يشترط سجود التلاوة، معناه أنه صلاة. سجود التلاوة، سجود الشكر عندهم صلاة، فيشترط أن يكون متطهرا، ويشترط أن يكون إلى القبلة، ويكبر تكبيرتين، ويسلم تسليمه إلى آخره. وعلى القول الثاني أنه ليس بصلاة، فإنه يسجد حتى لو كان على غير طهارة. قال: وأوقات النهي خمسة. وأوقات النهي خمسة. المصنف رحمه الله تعالى لما فرغ من صلاة التطوع شرع بأوقات النهي، شرع بأوقات النهي، لأن التطوع أمر به الإنسان على الدوام، تطوع أمر به الإنسان على الدوام في أي وقت كان، فلما ذكره المصنف أعقبه بالأوقات الممنوع الصلاة فيها، أعقبه بالأوقات الممنوع الصلاة فيها. ولماذا أتى بسجود الشكر والتلاوة بين صلاة التطوع وبين أوقات النهي؟ لماذا؟ ها، لأنه تبع لصلاة التطوع، يعني يرون التطوع، يرون السجود صلاة، ولهذا لما فرغ من الكلام على التطوع أعقبه بالسجود، سجود التلاوة وسجود الشكر، لأنهم يرون أنه صلاة. ثم بعد ذلك ذكر أوقات النهي، ذكر أوقات النهي. قال: وأوقات النهي خمسة. بالنسبة لأوقات النهي يعني التي نهي أن يصلي المسلم فيها، نهي أن يصلي العبد فيها. وإذا صلى في أوقات النهي ما حكم صلاته؟ باطلة، ما تصح. لماذا؟ لأن النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، وإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فإن النهي يقتضي الفساد، إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فالنهي يقتضي الفساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى بعد العصر، ولو صلى إنسان فصلاته فاسدة غير صحيحة. طيب لو صام الإنسان العيد، يوم العيد شو حكم صيامه؟ ها، باطل غير صحيح. لماذا؟ لأن النهي عاد ذات المنهي عنه، ذات اليوم نفسه، فكيف يصحح العبادة؟ فإذا عاد النهي لذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد. فإذا صلى في أوقات النهي نقول الصلاة غير صحيحة، غير صحيحة. يأثم ولا ما يأثم؟ ها، نقول ويأثم، نقول ويأثم بناء على الخلاف. يعني من يرى أن النهي للتحريم فإذا صلى ها يأثم، ومن يرى النهي الكراهة فإنه إذا صلى لا يأثم، لكن الصلاة باطلة، صلاة باطلة عند الجميع. قال رحمه الله تعالى: وأوقات النهي خمسة، الأول من طلوع الفجر إلى آخره. أوقات النهي إن أردت الإجمال تقول ثلاثة، إن أردت أن تجملها تقول ثلاثة، وإن أردت التفصيل تقول خمسة. ها، واضح ولا لا؟ الإجمال ثلاثة، من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح، هذا واحد. من صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح. الثاني إذا قام قائم الظهيرة، يعني إذا قامت الشمس في كبد السماء قبل الزوال، هذا الثاني. الثالث من صلاة العصر إلى غروب الشمس، من صلاة العصر إلى غروب الشمس كم وقت الآن؟ ها، ثلاثة. هذا إذا أردت الإجمال. التفصيل خمسة، التفصيل خمسة، بعد صلاة الفجر وعند طلوعها، هذا كم؟ اثنان. بعد صلاة الفجر وعند طلوع الشمس وقبل الزوال عند قائم الظهيرة، هذا ثلاثة. وبعد صلاة العصر هذا 4، وعند الغروب هذا 5، عند الغروب هذا 5. ها واضح ولا مو واضح؟ طيب أوقات النهي 5 على التفصيل، 3 منها مغلظة، 3 منها مغلظة، النهي فيها مغلظ، يعني حتى الأموات ما يدفنوا فيها، حتى الميت ما يدفن، وهو عند طلوع الشمس وقبل الزوال وعند غروبها. انتبهوا، عند طلوع الشمس حتى ترتفع وقبل الزوال بقليل 10 دقائق تقريبا ونحو، وعند غروب الشمس، عند غروب الشمس هذا نهي مغلظ، حتى بعض العلماء يشدد في تحية المسجد فيه، يعني يقول إذا أتى المسجد هذا الوقت هذا ينتظر ولا لا يدخل المسجد. لكن أقول هل سيأتي الكلام على هذه المسائل. هذه أوقات مغلظة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها وأن نقبر فيها موتانا، هذه الساعات 3. طيب الحكمة من النهي، لماذا نهي؟ أولا ينبغي أن تعلم بارك الله فيكم أن الحكمة هو ها أمر الله ورسوله، خلاص أمر بشيء انتهى، أمر أن لا نصلي أن نصلي، نهى عن شيء ننتهي، هذا الحكمة. لكن العلماء ذكروا أيضا حكم أخرى، قالوا إن الصلاة عند الغروب عند طلوع الشمس فيه تشبه بالكفار، فإن الكفار يسجدوا للشمس عند طلوعها وعند غروبها، عند طلوعها وعند غروبها يسجدوا للشمس. فنهينا عن التشبه بهم. أما قبل الزوال فقالوا لأن النار تسجر على أهلها، تسجر يعني توقد، فيكف عن الصلاة، النار تسجر على أهلها فيكف عن الصلاة. طيب إذا كان النهي عند الغروب خوفا من التشبه حتى نتشبه بالكفار، وعند الطلوع بعد العصر، طيب لماذا نهي بعد العصر وبعد الفجر؟ يقول العلماء هذا من حماية التوحيد، هذا من حماية التوحيد، يعني التشبه بالكفار يتعلق بمشابهتهم، والتوحيد ينبغي أن يحمى من بعيد. فنهي عن الصلاة بعد العصر لأن الصلاة وسيلة إلى الاستمرار إلى الغروب، إذا صلى بعد العصر قد يستمر إلى غروب الشمس، وإذا صلى بعد الفجر قد يستمر في صلاته إلى طلوع الشمس، فلما كان وسيلة إلى التشبه منع. وهذه نقطة مهمة جدا ينبغي التنبه لها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد، نهى عن الصلاة في المقبرة مع أن الصلاة في المقبرة ليست شرك، يصلي الإنسان، نهى لماذا؟ حتى لا يتشبه بالكفار. بل لما نذر رجل أن ينحر إبل ببوانة في مكان، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه وثن يعبد؟ هل كان في عيد من أعيادهم؟ مع أن الذبح لله، والذي يذبح مخلص، ولن يذبح للصنم ولا للعيد، لكن لما كان الذبح في هذا المكان فهو وسيلة للتشبه بهم، وإلى أن يرى أحد فيظن أنه يقلدهم وأنه يشرك بالله، فمنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا منعت الصلاة بعد العصر حتى لا يستمر ويطيل في القراءة ويصل إلى غروب الشمس. فصار ما نهي نهي وسيلة لم يكن فيها النهي مغلظ، الذي نهي النهي فيه نهي وسيلة ما كان النهي مغلظا، لا، وما كان النهي فيه نهي غاية عن التشبه صار مغلظ حتى الأموات ما يدفنون فيه. وبناء عليه نقول هذه أوقات النهي لا يجوز، لا تجوز الصلاة فيها إلا ما استثني، إلا ما استثني وسيأتي. فبدأ رحمه الله تعالى، بدأ بالوقت الأول، قال الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني المذهب، نعم، لأن النار تسجر على أهلها، النار توقد، تسجر به جهنم. آه احسنت. المذهب من طلوع الفجر الثاني. الآن النهي، النهي عن الصلاة هل بعد صلاة الفجر أو من دخول وقت الفجر؟ تبه، يعني الآن إذا طلع الفجر يصلى ركعتي الفجر فقط، هل يجوز أن نصلي غيرها أو لا؟ يعني هل النهي يبدأ من طلوع الفجر أو يبدأ إذا صلينا الفجر بعد الصلاة؟ المذهب من طلوع الفجر، إذا طلع الفجر بدأ وقت النهي، فلا يصلى إلا راتبة الفجر، لا يصلى إلا راتبة الفجر. ولهذا يقول المصنف الأول من طلوع الفجر الثاني، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. تبع أولا هذا الحديث رحمه محمد أبو داود والترمذي من العلماء من ضعفه ومنهم من صححه. أولا القول الثاني حتى يسهل الإجابة على هذا الحديث، القول الثاني أن النهي من صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر. القول الثاني أن النهي متى؟ من صلاة الفجر وليس من طلوع الفجر. لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الفجر، صحيح مسلم وغيره، لا صلاة بعد صلاة الفجر، نص على صلاة الفجر. وبناء عليه نقول النهي متى يبدأ؟ ها، إذا صلى الإنسان الفجر بدأ النهي. طيب قبل الصلاة إذا دخل وقت الفجر قبل أن يصلي، المذهب نهي ولا ما هو بنهي؟ نهي. والقول الثاني ليس بنهي. طيب الحديث، أما عند من ضعفه فالحديث ضعيف وانتهت القضية. لكن على فرض صحته أيضا أن نعم نقول إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتي الفجر، لكن هل معناه أن وقت نهي؟ لا، نقول إن الصلاة بعد طلوع الفجر غير مشروعة، الصلاة بعد طلوع الفجر غير مشروعة، لا نقول وقت نهي، نقول غير مشروعة. إذن ماذا يصلي بعد طلوع الفجر؟ يصلي ركعتي الفجر، راتبة الفجر فقط، ولا يصلي غيرها، ولا يصلي غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين، صلى ركعتين خفيفتين. ها واضح ولا لا؟ وبناء عليه نقول نعم، ليس بعد طلوع الفجر ليس وقت نهي. لو صلى إنسان ما نقول يأثم أو نقول صلى في أوقات النهي، لا، نقول فعل شيئا غير مشروع، فعل شيء غير مشروع. وفرق بين كون الشيء غير مشروع كون الشيء محرم منهي عنه. ها واضح ولا لا؟ طيب، وإنما قال العلماء غير مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله يكون الفعل غير مشروع. ها واضح ولا لا؟ طيب، المسألة دي تحتاج إلى يعني نوع من البسط لأنها مهمة. مدام قلنا غير مشروع، لماذا لا نقول بدعة؟ أليس الإنسان إذا فعل شيء غير مشروع يكون بدعة؟ صح ولا لا؟ طيب، ما نقول بدعة لأن التنفل ها جائز دائما، للإنسان أن يتنفل متى شاء، أهم شيء لا يكون وقت ها نهي. طيب إذا لم يكن وقت نهي، هل إذا صلى غير راتبة الفجر نقول ابتدع؟ لا، نقول فعل جائزا، ما فعل مشروعا، فعل جائزا. واضح ولا لا؟ انتبهوا، هل له نظير شيء جائز غير مشروع؟ نعم له نظير. الآن لو أن الإنسان وهو في مكة اعتمر، فقال أريد أن أخذ عمرة أخرى، فأخذ التعليم واعتمر ثم رجع، ثم أخذ عمرة ثالثة ثم رجع ثم عمرة رابعة، نقول مشروع أو غير مشروع؟ غير مشروع، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. لكن هل لو فعله جائز وليس بجائز؟ جائز. واضح لا؟ الذي يقرأ في الجماعة قل هو الله واحد ويكررها، هل فعل مشروعا أو جائزا؟ فعل جائزا. وعلى هذا نقول الذي يصلي بعد طلوع الفجر فعل شيء غير مشروع، فعل أمر غير مشروع، لكنه ليس وقت نهي، ليس وقت نهي. ظاهر ولا ما بظاهر؟ وبناء عليه نقول أوقات أول وقت النهي بعد صلاة الفجر، إذا صلى الفجر فلا يصلي بعده شيء. قال رحمه الله تعالى: الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، قيد رمح، مصنف يقول قيد بكسر القاف، وبعض العلماء يذكر بالفتح قيد رمح، والمعنى مقدار، المعنى مقدار. إذا المصنف هنا أجمل أو فصل؟ ها، فصل المصنف، فصل، ذكر الأوقات خمسة. قال: من طلوعه حتى ترتفع قيد رمح بكسر القاف، أي قدر الرمح في رأي العين. لماذا قال في رأي العين؟ لأنها قدر الرمح لك أنت، أما لو أردت أن تأخذ المقياس الصحيح فقد يكون بينه وبين الأفق آلاف الأميال، بينه وبين الأفق آلاف الأميال، لكن في نظرك مقدار الرمح، مقدار الرمح. أتعرفون الرمح كم صار؟ لا، ما هو بالسيف، ها، كم متر؟ يعني تقريبا باع ثلاثة أمتار. طيب، على كل حال هو حول هالمقدار، الرمح حول هالمقدار، قد يكون مترين أو يزيد شيئا، المهم أنه إذا ارتفعت الشمس مقدار الرمح. طيب، ما عندنا الآن رمح نقدره، إذا رأينا الشمس نضعه بيننا وبين الشمس، ماذا نصنع؟ ها، نقدره في الزمن. فقال بعض العلماء 10 دقائق، ومنهم من قال 12، ومنهم من قال ربع ساعة، وعلى هذا الإنسان يحتاط، يحتاط، يعني ينتظر إذا أراد أن يصلي بعد طلوع الشمس 12 دقيقة 13 دقيقة إلى ربع ساعة، ثم يصلي، ثم يصلي. والعجيب يعني البعض ذكر لي أن من بعض الأخوة المجتهدين من إذا جلس بعد الفجر في مصلى وطلعت الشمس صلى ركعتين وقت الطلوع، صلى ركعتين وقت الطلوع، لماذا؟ قال لي في الحديث أن يجلس في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس معناه أنه يصلي عند طلوع الشمس، هذا خطأ، نصوص لابد أن تجمع معها النصوص الأخرى. قوله حتى تطلع الشمس الغرض منه أن لا يصلي قبل طلوعها، هذا الغرض، ثم بعد طلوعها يصلي. إذا متى يصلي بعد طلوعها؟ إذا زال وقت النهي، إذا زال وقت النهي. قال في رأي العين: والثالث عند قيامها حتى تزول، عند قيامها، والمراد بالقيام الارتفاع إذا ارتفعت الشمس، لأن الشمس تكون قائمة، وقبل ماذا تكون؟ قبل تكون قائمة، تكون مائلة، صح ولا لا؟ الشمس إذا طلعت ها مائلة إلى أي جهة؟ إلى جهة المشرق، جهة الشرق، فهي تمشي وهي إلى جهة الشرق. إذا استوت في كبد السماء، يعني صارت في النصف بين الشرق والغرب، صارت قائمة، يعني مرتفعة، مرتفعة في السماء ارتفاعا متساويا، بعده ها تميل إلى جهة الغروب. إذا كانت عندها الاستواء، هذا هو وقت النهي، وقت النهي الاستواء، إذا كانت الشمس في كبد السماء قائمة، فإذا مالت ولو قليلا إلى الغروب انتهى وقت النهي، دخل وقت الظهر، وبيحت الصلاة. قال: والثالث عند قيامه حتى تزول، حتى تزول، لقول عقبة بن عامر: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس الغروب حتى تغرب. رواه مسلم. وتضيف بفتح المثنى فوق، أي تميل، أي تميل، معنى تتضيف يعني تميل من استوائها إلى الغروب، إلى الغروب، ثم ينتهي وقت النهي. قال: والرابع من صلاة العصر إلى غروبها، لقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد. الوقت الرابع من صلاة العصر، والمصنف يقول من صلاة العصر، معناها أن النهي ليس من وقت العصر، النهي يبدأ من الصلاة حتى لو جمعها تقديم مع الظهر، إيه لو جمع الظهر والعصر جمع تقديم فإنه يكون وقت نهي، يكون وقت نهي. فالمسافر لو جمع العصر مع الظهر تقديم لا يصلي بعدها، لا يصلي بعدها. ولو جمع للمطر، لو جمع للمطر، لكن هل يرد هذا على المذهب؟ لا، المذهب لا يجمع للمطر، في الظهرين في صلاة النهار ما يجمع المطر، لكن على القول بجواز الجمع في المطر فإنه إذا قدم الظهر قدم العصر مع الظهر لا يصلي بعد عصر، لا يصلي لأنه وقت نهي. قال والرابع من صلاة العصر إلى غروبها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه عن أبي سعيد، والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. يقول العبرة بالفراغ من صلاة العصر، العبرة بالفراغ من صلاة العصر يبدأ وقت النهي وليس في الشروع في صلاة العصر. هل يظهر لنا مثال؟ نعم، لو شرع في صلاة العصر فلما قام إلى الركعة الثانية قلبها نفلا، قلبها نفلا يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن النهي متى يبدأ؟ إذا فرغ من صلاة العصر، وهو الآن شرع في صلاة العصر لم يفرغ منها، فله أن يتنفل، له أن يتنفل. ها واضح لما هو واضح؟ قال والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، ولو فعلت في وقت الظهر جمعا، يعني لو قدمت العصر مع الظهر أو أخر الظهر مع العصر فإن العبرة بصلاة العصر، لكن تفعل سنة ظهر بعدها، تفعل سنة الظهر بعدها. استثنى المصنف سنة الظهر، إذا جمع العصر مع الظهر فله أن يصلي سنة الظهر بعدها، له أن يصلي سنة الظهر بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر. لماذا؟ يقول لأن القضاء هنا جائز، النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، قضى سنة الظهر بعد العصر. والقول الثاني أن القضاء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ويقضيها في غير أوقات النهي، يعني بعد المغرب يقضي سنة الظهر لا مانع، بعد المغرب يقضي سنة الظهر. وممكن يقال هذه تختلف، هذه المسألة هذه تختلف، لأنه إذا جمع الظهر والعصر صار وقتهما واحد، صار وقتهما واحد، فممكن يصلي راتبة الظهر بعد العصر، بخلاف لو نسي راتبة الظهر ولم يذكرها إلا بعد العصر فلا يقضيها، لأن الظهر له وقت مستقل والعصر هنا له وقت مستقل. أما في أثناء الجمع فإن الصلاتين يكون وقتهما وقتا واحدا. على كل حال المصنف يقول إذا قدم العصر مع الظهر أو جمع فإنه يقضي الظهر بعد العصر حتى لو كان وقت نهي، وما عداه لا يصلي، ما عدا سنة الظهر لا يصلي إلا في المسائل التي سيذكرها. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا لكن تفعل سنة ظهر بعدها. والخامس إذا شرعت الشمس فيه أي في الغروب حتى يتم لما تقدم حديث أبي سعيد قبل قليل النهي عن الصلاة عند الغروب. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها. أوقات النهي الصلاة فيها باطلة لا تصح، الصلاة فيها باطلة لا تصح، لكن يستثنى الصلوات، يستثنى صلوات. المذهب يستثنون ست صلوات، المذهب يستثنون ست صلوات، يستثنون سبع، بل سبع، المذهب يستثنون سبع. الأولى انتبه معي، الأولى قال ويجوز قضاء الفرائض، يجوز قضاء الفرائض فيها، هذا ظاهر أوقات النهي يجوز أن تقضى الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فالفرائض تقضى حتى في أوقات النهي المغلظ، حتى في أوقات النهي المغلظ أي في أوقات النهي كلها. لماذا قال المصنف كلها؟ ليشمل الأوقات الثلاثة، يشمل الأوقات الثلاثة وهي المغلظة عند الطلوع وعند الغروب قبل الظهر، لعموم قوله عليه السلام من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها لأنها صلاة واجبة. نعم، الثاني ما هو؟ المنذورة، الصلاة المنذورة أيضا تفعل في الأوقات كلها حتى في أوقات النهي. فلو أن إنسان نذر أن يصلي لله ركعتين، نذر يصلي لله ركعتين فيصليها حتى في أوقات النهي المغلظة، حتى في أوقات النهي المغلظة لأنها واجبة، وإذا تركها يأثم، إذا تركها يأثم فيصليها. هذه الصلاة كم رقم؟ اثنين. قال ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعتي الطواف، فعل ركعتي الطواف. يقول ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، هذه المسألة الثالثة، ركعتي الطواف، ركعتي الطواف يجوز حتى في الأوقات المغلظة، يجوز حتى في الأوقات المغلظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع من طاف بهذا البيت أي ساعة، وبناء عليه لا يمنع، أي ساعة، ولأن الركعتين تتعلق بالطواف، تتعلق بالطواف، فمتى ما طاف له أن يصلي، متى ما طاف له له أن يصلي. وقال ويجوز حتى في الأوقات الثلاثة القصيرة فعل ركعته الطواف، لقول صلى الله عليه وسلم لا تمنع أحد طاف في هذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، رواه الترمذي وصححه. قال وتجوز فيها إعادة الجماعة، إعادة الجماعة هذه كم رقمها؟ أربعة. أربعة إعادة الجماعة، إعادة الجماعة نقيمة وهو بالمسجد أيضا. المسألة الرابعة ما هي؟ إعادة الجماعة لكن بشرط أن تقامه في المسجد، أن تقامه في المسجد، وهذه نقطة مهمة. وقد رأيت أناس جالسين والجماعة يصلون، هذا خطأ، ومن العلماء من يوجب هذا. يعني لو أن إنسان صلى العصر في مسجده، صلى العصر في مسجده ثم أتى لدرس وجدهم يصلون العصر، ها فيصلي معهم، يصلي معهم. صلى الفجر في مسجده ثم أتى وجدهم يصلون الفجر، ماذا نقول؟ يصلي معهم، يصلي معهم. لكن المصنف يقول إذا أقيمت وهو في المسجد، يعني معناه إذا سمع الإقامة خارج المسجد لا يدخل يصلي، ولو داخل ما يصلي. أقيمت وهو بالمسجد. طيب لو أقيمت خارج المسجد لا يذهب يصلي معه، لا يذهب يصلي معه، فيشترط أن تقامه موجود، يشترط أن تقامه موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الذين صلوا في رحالهم وجلسوا، فهنا ينبغي أن تعاد الصلاة، ينبغي أن تعاد الصلاة. بل من العلماء من يجيبها، من العلماء من يجيبها للحديث الآتي، قال لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصلي معه، فقال ما منعكم أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا، قال تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة، رواه الترمذي وصححه. فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فمن العلماء من أوجبها، ومنهم من لم يجبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنها لكم نافلة، فكيف نوجب النافلة؟ لكن الذين أيضا لم يجيبوها يقول ينبغي أن لا يتركها، لأن هذا فيه مخالفة للجماعة وفيه شذوذ وعدم رغبة في العبادة، فإذا أقيمت في المسجد فإنه يعيد، يعيدها ولو كان وقت نهي. صلى الله وسلم نبينا محمد. نعم الفجر، نعم الفجر متعلق بالصلاة، الفجر متعلق بالصلاة فيقضيها بعد الصلاة، لكن يقول الأفضل أن يقضيها بعد طلوع الشمس، لأن ما دام أنها متعلقة بالصلاة فلا نهي عنها بعد صلاة الفجر، لا نهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل يصلي لما صلى ركعتين قال الفجر أربعة فأخبره فأقر النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنها متعلقة بالصلاة فهي تابعة لها، لكن لا يصلي غيرها. هل لو أراد أن يصلي غيرها يصلي؟ لا، هذه مستثنى التي هي راتبة الفجر، مع أن الأفضل أن يصليها بعد طلوع الشمس. ظاهر ما له علاقة بالأذان، ما له العلاقة بالوقت، لا علاقة لها بالمؤذن، أهم شيء أن يتأكد أن وقت صلاة أخر فله أن يصلي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين ليس مراد أذان المسجد أيضا، المراد أذان البلد. لا، في المداومة، وقضاها ودوم عليها. لكن القضاء هل يدخل في القضاء؟ أي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قضيها إذا فاتتها؟ قال لا، دل على مخصيته مسند الإمام أحمد. نعم ستأتي، احنا وقفنا عنده أن المصنف يستثني صلوات محدودة ثم بعد ذلك يقول ولا تفعل ذوات الأسباب. والصحيح أنها تفعل لكن ستأتي مفصلة. إيه لا بأس، يعني الذي يصلي راتبة الفجر هو مخير بين حالات الثلاث، أن يصلي تحية المسجد ثم يقوم يصلي راتبة الفجر هذا لا بأس، أن يصلي راتبة الفجر في بيته وهذا أفضل، وإذا دخل صلى تحية المسجد هذه كم؟ ثاني. الثالث أن يجمعهما، أن يصلي راتبة الفجر وتكفي عن تحية المسجد. فإذا خاف الإنسان أن الناس يعني يظنون أنه يتنفل كأن يكون مثلا قدوة طالب علم، لا ينبغي أن يصلي تحية المسجد وراتبة الفجر، أو يخبر الناس. كيف؟ يعني قطع على الزوال اي نعم ينتهي، نعم يكف ينتهي، اي خرج يتمها خفيفا يتمها، يعني لا نقول اقطعوها، يعني يثبت تماما في استقلالها يتمها خفيفا. سنة إيه 40، نعم حتى المغرب يصلي ثلاث، يعني من العلماء من يقول يشفع المغرب حتى يكون وتر، ومنهم من يقول لا، لأن هذه نافلة معادة ما لها علاقة بالوتر، يعني لو صلى المغرب ثم أتى وهم يصلي المغرب يصلي معه وهل يشفع؟ بعض العلماء يقول يشفع بركعة تكون أربع، وبعضهم يقول لا يسلم معه، لأن هذه الصلاة مستقلة هي عادة ليست وتر. نعم لا إذا بترك على ظهر ما يحتاج، ما يحتاج، لأن إذا بتركع هي نافلة ما يشترط أن يأتي. كيف؟ تدبر السيارة. شلون كيف يا مان؟ يعني يجلس بالسيارة ما يدخل يصلي مع الجماعة إذا كان صلى في بيوم مسجد. هو ما يدخل، هم يقولون لا يدخل بتعمد الصلاة. لكن لو دخل لغير الصلاة غرض آخر وجد المصلين يصلي، لكن يدخل